الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: وقيل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا أنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى، فالصبر دون المصابرة والمصابرة دون المرابطة، والمرابطة مفاعلة من الربط على وزن مفاعلة من الربط وهو الشد. سمي المرابط مرابطا لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع، يربطون خيولهم ينتظرون قدوم العدو على الثغور. ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها مرابط، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. هذا في الرباط على الثغور، على المواقع التي يخشى أن يأتي منها العدو. وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله، وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله، ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله. وأن هذا ليس من تفسيرات السلف، وإنما هو من تفسيرات الصوفية، وإن كان المعنى حسنا لكن أنه المقصود بالآية فيه نظر. وقيل: اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله. هذا كالذي قبله، معاني حسنة لكن ليست هي المقصودة من الآية، والله أعلى وأعلم. الصبر على الطاعات وعلى المعاصي، وصابروا العدو ورابطوا في سبيل الله، يشمل المرابطة في الغزو، ويشمل الرباط الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ذلكم الرباط. كل انتظار في طاعة الله، كل من حبس نفسه انتظارا لطاعة فهو مرابط. وقيل: اصبروا على النعماء، وصابروا على البأساء والضراء، ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. فالصبر مع نفسك، والمصابرة بينك وبين عدوك، والمرابطة الثبات وإعداد العدة. ده كلام ابن القيم، وهو من أحسن الكلام في الفرق بين الأوامر الثلاثة. الصبر مع نفسك لأنك تصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة، المصابرة أمام العدو، الثبات وعدم الفرار، والمرابطة الثبات وإعداد العدة. قال: وكما أن الرباط لزوم الثغر لئلا يهجم منه العدو، فكذلك الرباط أيضا لزوم ثغر القلب لئلا يهجم عليه الشيطان فيملكه أو يخربه أو يشعثه. يشعثه يعني يفرقه. وقيل: تجرع الصبر، فإن قتلك قتلك شهيدا. يعني إن أدى الصبر على الطاعة إلى أن تقتل فأنت تقتل شهيدا، مثل من صبر في مواجهة عدوه حتى قتل. وليس كل صابر في طاعة يسمى شهيدا. الشهيد من سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شهيدا. قيل: تجرع الصبر، فإن قتلك قتلك شهيدا، وإن أحياك أحياك عزيزا. وقيل: الصبر لله غناء، وبالله تعالى بقاء، وفي الله بلاء، ومع الله وفاء، وعن الله جفاء. الصبر لله عز وجل إخلاصا، غناء يغنيك الله عز وجل به عن كل ما يطلبه الناس في الدنيا. إذا أعطي الإنسان صبرا ابتغاء وجه الله عز وجل فهو لن يحتاج إلى أحد ولن يسأل أحدا، ولذلك هو غنى، غنى عن الناس. من صبر على ما ابتلاه الله به لوجه الله عز وجل استغنى ولم يحتج إلى أحد، وبالله تعالى بقاء لأنه مستمر، لأنه بالتوكل على الله عز وجل في تحقيق الصبر والاستعانة يبقى الإنسان صابرا، يبقى يستمر، لو أنه صبر بنفسه لم يبقى. قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، إذن بدون الصبر بالله لن يبقى الصبر، وما صبرك إلا بالله، إذن لا صبر بغير الصبر بالله، إذن ينقطع الصبر إذا كان بالنفس، إذا كان دون استعانة بالله دون توفيق حتى يصبره الله. الصبر لله غناء، وبالله تعالى بقاء، وفي الله بلاء، يصبر في الله يعني ما أصابه في سبيل الله عز وجل، فهو يبتلى والبلاء من الله عز وجل، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ومع الله عز وجل وفاء، الصبر مع أوامر الله سبحانه وتعالى وفاء بعهده، الصبر مع شرع الله أن تصبر مع أوامر الله الشرعية حيث كانت، فهذا وفاء بالعهد بينك وبين الله. وأما الصبر عن الله فهو جفاء كما ذكرنا، الصبر عن الله الذي يحتمل البعد عن الله، يصبر نفسه بالبعد عن الله بالتسلية بالدنيا وبأنداد السوء وأصحاب السوء والشهوات والشبهات التي يسلي قلبه بها، يسكته عن ظمئه وعطشه وجوعه وكل احتياجاته، يسكته بالشهوات لأنه يحتاج إلى الله فيسكته بهذه الشهوات، فهو يصبره عن الله والعياذ بالله. فهذا الصبر عن الله جفاء، بعد عن الحق، والصبر على الطلب عنوان الظفر، وفي المحن عنوان الفرج. يقول الصبر مفتاح الفرج، فهو يقول الصبر على الطلب يعني تواظب وتصبر على ما تطلب، مثلا الإنسان يصبر على حفظ القرآن، يصبر على طلب العلم، يصبر على الدعوة إلى الله، يصبر على كل ما يطلبه سوف يظفر. عنوان الطلب يعني سوف عنوان الظفر، الصبر على الطلب عنوان الظفر، سوف يظفر بما يطلبه طالما صبر. الطالب اللي بيذاكر يعني صبره على المذاكرة عنوان نجاحه. فهذا عموما على حسب ما يطلب الصابر يكون صبره عبادة أو غير ذلك. والصبر في المحن عنوان الفرج، ذلك أنه إذا وفق للصبر عند المحنة فهناك فرج قريب. وقيل حال العبد مع الله رباطه، وما دون الله أعداؤه. كل ما يحول، كل ما يحول بينك وبين الله فهم أعداء الله، كل من يحول بينك وبين رسول الله الذين يصدونك عن سبيل الله هم أعداء. يعني أن تكون مرابطا مع طاعة الله عز وجل وما دون الله عز وجل أعداء، فأنت ترابط حتى لا يأخذوك أو حتى لا يهجموا على أرض قلبك. وفي كتاب الأدب للبخاري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الصبر والسماحة، ذكره عن موسى بن إسماعيل قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده، وإن ضعف الحديث إلا أنه معنى حسن جدا. قال وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهان وأعظمه برهانا وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها. فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه، فالحامل عليه السماحة، يجود ويسمح يؤدي ما عليه سماحة. في واحد يؤدي ما عليه كظما، يؤدي ما عليه رغما عنه، وهناك آخر يؤدي ما عليه بسماحة نفس وسهولة، يخرج من يعني منه الذي عليه بكل سهولة، لذلك يؤدي العبادة وهو مستريح، ويؤدي الحقوق التي عليه وهو يعني مسرور ميسر الأمر عنده سماحة لأنه عنده جود وكرم وغناء بالله عز وجل. يقول فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه فالحامل عليه السماحة، وترك ما نهيت عنه، وترك يراد من النفس الشيء الثاني ترك ما نهيت عنه والبعد منه فالحامل عليه الصبر. وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. سيدنا يعقوب قال فصبر جميل، وقال عز وجل فاصفح الصفح الجميل، قال وهجرهم هجرا جميلا. قال فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه. صفحت عن إنسان لا تعاتبه. والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه، تهجره دون أن تؤذيه، لأنه لم يكن شرع له في ذلك الوقت حين أنزل الله عليه واهجرهم هجرا جميلا، لم يكن شرع له القتال، فكان في مرحلة الدعوة والبيان فقط وتحمل أذى الناس. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. وفي أثر إسرائيلي أوحى الله إلى نبي من أنبيائه أنزلت بعبدي بلائي فدعاني، فما طلته بالإجابة فشكاني، فقلت عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك. معنى جميل جدا. شكاني يعني إلى الناس، وقال ده أنا تعبان، ده أنا في ظروف صعبة، ده أنا في كذا، فقلت عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك. البلاء ده أصلا يساوي هو إيه؟ هو رحمة، لأن البلاء يدفعك إلى التضرع ويدفعك إلى اللجوء إلى الله، وهذه رحمة أعظم من العافية التي تطلبها من هذا البلاء. يعني أنت في مرض مثلا فتقول يا رب ارحمني، فأنت في الحقيقة ترحم بهذا الإيه؟ المرض، أنت بالمرض ترحم. فربما كان تضرعك وانكسارك لله عز وجل خلال فترة المحنة والبلاء أعظم بكثير مما لو عوفيت فلم تسأل ولم تتضرع ولم تدعو الله عز وجل. وقال ابن عيينة في قوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء. رأس الأمر الصبر، دون صبر لا يمكن أن ينجح إنسان في مطلوب، لا يمكن أن يكون إماما. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، قال أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء. والمقصود الرئاسة هنا في طاعة الله عز وجل وليس رئاسة دنيوية، فهم أئمة في الخير يقتدى بهم، أئمة في الدين وإن لم يكونوا في الدنيا رؤساء، ولكنها رئاسة دينية، بمعنى أنهم يقودون غيرهم ويقتدي بهم غيرهم في طاعة الله. وقيل صبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظا، وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوضا، كما قيل تبين يوم البين، تبين يوم البين أن اعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكواذب. يقولوا صبر العابدين، العابد أحسنه أن يكون محفوظا، يعني الحسن منه أن يكون مستمر. وأما صبر المحبين عن الله فأحسنه أن يكون مرفوضا، ليس حسنا أن يصبر عن الله. احنا قلنا أصلا أنه لا يصح أن يتصبر أحد عن الله عز وجل قط، وهم يرون أن يعني صبر المحبين المقصود به اللي هو مرفوض أن يصبروا عن الله عز وجل، أنه من شدة حبهم لله سبحانه وتعالى لا يصبرون على مصاحبة شيء من الدنيا يشغلهم عن الله، ولذلك طبعا هو في الحقيقة يعني مش عايز نقول يعني تلاعب بالألفاظ قد يوهم، لكن المقصود أنه أن المرفوض هو الصبر عن الله. يعني إيه الصبر عن الله؟ بيصبر نفسه عن ربنا، عن السير على مرضاته وقربه بأشياء من الشهوات، فهذا مرفوض، هذا أحسنه أن يكون مرفوضا. والحقيقة أن العابدين هم المحبون، أن العابدين هم المحبون، فصبر العابدين المحفوظ هو صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء، وصبرهم عن الله هو المرفوض، فالاثنان في الحقيقة متلازمان، وليس أن العابدين صبرهم غير صبر المحبين، بل المحبون لا يصبرون عن الله والعابدون لا يصبرون عن الله، بل يتقربون إلى الله على الدوام، ولن يعني ولا يتسلون بشيء من الدنيا عن قربهم من الله. والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل، قال فصبر جميل، والنبي إذا وعد لا يخلف، ثم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكذلك أيوب أخبر الله عنه أنه وجده صابرا مع قوله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللي يقول لربنا عز وجل أنه حزين وكئيب ومضرور في دعائه لله عز وجل لا يضره ذلك، اللي يضره الشكوى إلى الناس، اللي يقول حصل لي وحصل لي وحصل لي على سبيل الجزاء. قال وإنما ينافي الصبر شكوى الله، أن يشتكي الله لا الشكوى إلى الله. كما رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة، فقال يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، لا يملك لك رحمة، ومن ابتلاك بالفاقة والضرورة يرحمك بها، فهو يرحمك بما ابتلاك. ثم أنشد وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. يا رب ارحمنا يا رب. قولوا قولي هذا واستغفر الله.